بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر، بأن اشترى عبد زيد بمئة له على عمرو، ولو كان لزيد وعمر دينان على شخص، فباع زيد عمره دينه بدينه بطل قطعا، وقبض العقار تخليته للمشتري وتمكينه من التصرف بشرط فراغه من أمتعة البائع، فإن لم يحضر العاقدان المبيع اعتبر مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصح، وقبض المنقول تحويله، فإن جرى البيع بموضع لا يختص بالبائع كفى نقله إلى حيز، وإن جرى في دار البائع لم يكفي ذلك إلا بإذن البائع فيكون معيرا للبقعة. وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر، بأن اشترى عبد زيد بمئة له على عمرو. هذه المسألة صورها الشيخ بقوله: بأن اشترى عبد زيد بمئة له على عمرو. إنسان عنده عبد وهنالك مشتري، ولكن المشتري الآن لا يملك الثمن، وإنما الثمن موجود عند شخص ثالث. هذا البيع، إذا قلنا للبائع: سلم ما بعته من العبد، فقال: أنا أسلم العبد، وقلنا للمشتري: ادفع ما عليك من الثمن، ومر معنا أن البائع يحق له أن يحبس المبيع حتى يدفع المشتري الثمن، هذا ما يحدث. كل بائع في السوق إذا عرض بضاعة معينة وبعد أن يعرضها يطلب ثمنها من المشتري، فلو قال: أذهب بها ثم أعود لك، يقول: أترك البضاعة هنا، إيتي بالثمن وتستلم البضاعة. فإذا باع الآن هذه البضاعة، لكن قال المشتري: أنا لي على فلان دين. هذه المسألة نقول: إذا كان لا يقدر على تسليم ذلك الدين الذي له على الثالث، في هذه الحالة نقول له: إذا كنت غير قادر على تسليم الثمن فهذا البيع باطل. هذا هو الأصل. أما هنالك قول آخر: إذا كان ذلك المدين مليا، وكان الدين حالا، وكان مستقرا، ومع ذلك من الممكن أن يأتي هذا الشخص الثالث الذي عليه الدين ويدفع الدين لمن؟ للبائع. في هذه الحالة، في هذه المسألة، جوزها بعض الفقهاء، وتعتبر المعتمدة في هذا في المذهب. لماذا؟ لأن الشرط الذي وقفنا عليه عدم صحة البيع إنما تحقق بتسليم المبلغ ممن من وكان كأنه وكيل، أخذ ذلك المال ودفعه للبائع. أعيد المسألة باختصار: نحن إذا أراد الواحد منا أن يشتري من الآخر، طلب من البائع أن يسلم البضاعة، وطلب من المشتري أن يدفع الثمن. فإذا كان البائع يسلم البضاعة والمشتري بدل أن يدفع الثمن يقول: لي على فلان دين بدل من هذه البضاعة، هل يصح ذلك؟ أنت غير قادر الآن على استلام دينك، فضلا عن أن يكون البائع، بأي حق هذا البائع سيذهب ويأخذ الدين من الثالث؟ يقول الثالث الذي عليه الدين: أنا لا أعرفه مثلا. إذا كان على هذه الصورة الدين لا، البيع لا يصح. وإذا قلنا: إذا كان هذا الإنسان الذي عليه الدين مليء، وكان الدين حالا، والآن يدفع هذه القيمة في المجلس ولم يتأخر عنها، فالمعتمد أنه يصح. بعد ذلك: ولو كان لزيد وعمر دينان على شخص، فباع زيد عمرا دينه بدينه بطل قطعا. كل زيد وعمر كل واحد يطالب بكر ب100,000، هذا يطالب ب100,000 درهم وهذا يطالب ب100,000 درهم مثلا. في هذه الحالة ولو كان لزيد وعمر دينان على شخص، هل يجوز لزيد أن يبيع دينه بدينه؟ أنا أبيعك ديني على أن تبيعني دينه. لماذا؟ كل واحد عليه دين وبعد ذلك عليه أن يطالب بدينه ولا يجوز بيعه، وذلك للنص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، سواء اتفقا في الجنس أم اختلفا في الجنس. كيف اتفقا في الجنس؟ أنا إلي معه 100,000 درهم، هو إله معي كذلك، والآخر له معه 100,000 درهم، هذا يعني متساوي في الجنس. نحن نعلم سابقا أن الدينار يساوي 12 درهم، أنا إلي عنده 10 دنانير والآخر له عنده 120 درهم، 10 دنانير تساوي 120 درهم، هل يجوز لي أن أبيع 10 دنانير ب120 درهم وال120 درهم ب10 دنانير أن أبيع الدين بالدين؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، وفسر هذا عن بيع الدين بالدين. هذا الشيء يختلف عن مسألة الحوالة، ستأتي معنا الحوالة. الحوالة أنا أطالب أبو عبده ب1,000 ليرة سوري، وأبو عبده أطالب أبو خالد ب1,000 ليرة سوري. في هذه الحالة إذا كنت أنا أطالبه بهذا المبلغ وهو يطالب أبو خالد بي، فقال لي أتأخذ، هل تقبل أن تتحول بما لك علي بالمال الذي على أبو خالد؟ فقلت نعم أنا موافق، وهو موافق، أما المحال عليه لا يشترط أن يكون موافقا لأنه سيدفع المال، لكن أنا اخترت في هذه الذمة هل أوافق عليها أم لا، هذه مسألة تسمى بمسألة الحوالة وهذه جائزة، لكن بشرط توافق الدينين وبشرط أن يكون كل منهما حالا، لا يوجد أحدهما مؤجل والآخر حال. المسألة الثالثة وقبض العقار تخليته للمشتري، يعني عندما نريد أن نشتري بيتا، بستانا، متجرا، مستودعا، كل هذه الأشياء عقارات تسمى، فأول عملية في هذه المسألة إذا تم البيع أن يخرج البائع من هذا المكان وأن يسلم لي هذا التسليم بأمرين اثنين. طبعا إذا كان الأمر لا يتعلق بإثباتات قضائية يكفي أن يخرج وأن يعطيني المفتاح، كالأشياء التي لا تحتاج إلى تثبيت. أما الأشياء التي فيها حقوق والتي يتنازع الناس فيها عند القضاء لابد من إثباتها قضاء، فمثلا اليوم لا يكفي أن يخرج من البيت وأن يعطيني المفتاح، فطبعا إما أن أبدأ بعمل، هذا العمل كعقود، هذه العقود أثبتها بعد ذلك، ولا بد من نقل الملكية، مثلا البيت اليوم في سجل العقاري، سيارة في المواصلات إلى غير ذلك، كل شيء مكتوب بسجل عدلي إلى مكان كاتب عدل، كل شيء بحسبه. هذا لأن القاضي إذا مات أحدهما بعد لحظة فإنه لا يعتبر شيء إلا ما عنده من الإثباتات، وقد قام الحاكم المسلم في يوم يعني في آخر الخلافة الإسلامية فأوجب أن يكون عقود النكاح وعقود البيوع مسجلة لدى الحاكم من أجل أن لا يحدث خلاف بين الناس. فاليوم وإن كان بالفقه يكتب وقبض العقار تخليته للمشتري هذا شيء جيد، لكن هذا لا بد من مسألة العقود، ولذلك إلى الآن يقولون له في مسألة البيع والشراء قبضت؟ فيقول نعم. عند ذلك الآخر يعني لا ينتقل ورقة الملكية له إلا إذا أقر واعترف أمام الحاكم أنه قبض الثمن وبعد ذلك سلم العقار. وقبض العقار تخليته للمشتري وتمكينه من التصرف. يعني معنى تمكينه من التصرف الدخول، أعطيناه مفتاح وغيرنا الجوزة ما استفدنا شيء، لا هذا أعطيناه المفتاح وبعد ذلك يتمكن من التصرف، له بعد ذلك أن يخلع أن يبد أن يفعل أي شيء، هو حر صارت ملكه. كيف يتصرف الإنسان في ملكه؟ كذلك يحق للمشتري أن يتصرف في ملكه. طبعا كل شيء بحسبه، أنا لا أستطيع أن أقول عن شجرة مزروعة في أرض أنقلها تموت، لذلك هذا لابد من التخلية. العقار لا ينتقل، العقار ينتقل حكما كما قلت عند القاضي، طبعا كل شيء يعني بحسبه، وينتقل أيضا بتسليم المفتاح. قال بشرط فراغه من أمتعة البائع، طبعا هذا إذا يعني بقيت أمتعة البائع فهذا يدل، بقاء أمتعة البائع في المكان يدل على عدم تسليم المكان. اللهم إلا إذا باع البيت مع أمتعته، عند ذلك ما عند ذلك تغير اسمها، لا يسمى اسمها أمتعة البائع، صارت الأمتعة لمن؟ للمشتري وتركها، كمن اشترى بيتا مفروشا مثلا بفرشه ترك كل شيء بشرط فراغه من أمتعة البائع. لأنه بالأصل التسليم العرفي يقول له الناس بين بعضهم البعض، يا أخي فرغت له البيت، فضيت له البيت، متى ستسلمنا البيت؟ يعني تسليم البيت كيف يكون فارغا؟ ولذلك قلنا ما دامت أمتعة البائع في البيت لا يسمى ذلك تسليما. طبعا والتسليم على حسب البضاعة، لفي أحيانا أشياء في المحل تحتاج إلى تفريغها أسبوع، وأحيانا أشياء تحتاج إلى تفريغها لحظة، فلا نقيس مسألة على مسألة، كل واحدة بحسبها. التفريغ يعطى على حسب الأوقات التي تتناسب معه. أحيانا بعض الناس ما عنده مكان ينقل البضاعة، ماذا يقول للمشتري؟ هل تسمح لي أن أستعير غرفة من بيتك فأجمع أمتعتي فيها وأسلمك البيت؟ هل هذا يعتبر قبض للبيت؟ نعم يعتبر قبضا، وصارت الغرفة التي جعل فيها أمتعته عارية بالنسبة للبائع من المشتري بشرط فراغه من أمتعة البائع. أما عندما ينقل الأغراض جميعا عند ذلك تم التسليم 100%. نعم. فإن لم يحضر العاقدان المبيع اعتبر مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصح. اثنين بيعرفوا في دمشق البائع عنده بيت مثلا في بلودان، ويعرف هذا البيت من قبل المشتري تماما، هل يشترط في البيع أن نذهب إلى بلودان من أجل أن نعقد العقد، أم ممكن أن نعقد العقد في أي بيت أو في أي مكان أو في مكتب محامي أو عند القاضي؟ ممكن؟ ممكن. لا يشترط لكل من المتعاقدين البائع والمشتري أن يحضرا في المكان الذي يبيعان فيه هذه الحاجة، طبعا لأن المسألة إذا كلفنا كل إنسان أن يذهب إلى المكان الذي يريد أن يبيعه معنى ذلك أوقعناه في مشقة، والمشقة تختلف بالذهاب من مكان إلى آخر. طبعا لا ننسى أننا قلنا لا يجوز بيع عين غائبة، أما إذا كانت معروفة لدى المتعاقدين، أنا وياك أركب بسيارتك أعرفها تماما والسيارة لم يحدث لها شيء، طيب كنا في مجلس وعقدنا عقد على السيارة المعروفة، يضر ذلك؟ لا هذا لا يضر. كذلك قال فإن لم يحضر العاقدان المبيع اعتبر مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصح. يعني أحيانا في بعض الأشياء تكون يد المشتري عليها، أحيانا بتكون غير منقولة، أحيانا تكون منقولة، كل شيء بحسبه. تم البيع، لكن بعد البيع لابد من مسألة التسليم، كيف نقوم بتسليم هذه الحاجة؟ قال الشيخ وقبض المنقول تحويله، بعت كتاب، الكتاب أن تحمل الكتاب من عندي إليك، خلاص انتهي، حولنا من مكان إلى آخر. هذه المسألة اليوم تم فيها كلام كثير، في كثير من المصالح يتم بيع الأشياء وربحها قليل، فإذا كان ربحها قليل وتحريكها يكلف أكثر من ربحها، ماذا يفعلون؟ هنالك ما يسمى بالقبض الحكمي، وهو ما أفتت به رابطة العالم الإسلامي يعني في مجمع الفقهي، فيه أن هنالك بعض الأشياء ما يسمى بالقبض الحكمي. ما معنى قبض حكمي؟ يعني أنا عندي الآن مستودع، وهذا المستودع فيه حديد، فيه خيوط، لكن الحديد معروف الآن حسب مثلا أحيانا تأتي حاوية في مانيفست كما يكونون، يعني يوجد في معروف تفصيلاته وهي مرئية، لكن المشتري إنما اشتراها لينتفع بها، وقد يكون نفعه مثلا ب5000 ونقلها يكلف 20000. ماذا يفعل البائع في هذه الحالة؟ قل بعتك هذه البضاعة وأعرتك هذا المستودع مثلا، فغير القفل عليه فقط وبقي تحت حكمه لفترة ما يبيعها، فإذا تم البيع بعد ذلك أعاره لفترة، له الحق أن يطلب عاريته في أي لحظة، لكن هذا عرف جرى. فإذا كان بعد ذلك حديد يحتاج إلى رافعات ويحتاج أين ينقله، يكلف ربما يربح ربح بسيط لكن يكلف نقل أكثر بكثير، موجود في أحيانا بعض المستودعات في أراضي زراعية، موجود في يعني، فهو في الواقع يقول له خلاه سمح له أن يأخذه في أي لحظة، لكن انتظر من المشتري هنا هو الذي انتظر عدم التسليم ورضي أن تكون المكان البقعة التي موجود فيها هذه البضاعة عارية بالنسبة إليه، وهو متمكن منها ومتمكن من بيعها ومتمكن من تسليمها في كل لحظة إلى من يبيعه إياها. هل يعتبر هذا البيع بيعا حكميا؟ نعم، يعني قبض مو شرط عند ذلك أحرك الحديد من هذا المستودع إلى هذا المستودع. في بعض آلات ربما لو رفع هذه الآلات ترفع مرة واحدة من أجل فكها وتركيبها، ما زالت في مثلا صناديقها، هذا مما يؤدي أحيانا ترفع بطريقة فنية عالية جدا، فإذا رفعت بشكل غير صحيح وهذا مكلف فإنها قد يؤدي إلى فسادها. فلذلك إذا كان هنالك قبضا حكميا من الممكن، لذلك قالوا قبض كل شيء بحسبه. الآن لو كانت عندي سفينة صغيرة كيف أنقلها؟ طب ركبت السفينة بدأتين تتحرك، مش ده عملت تحركت متر، الماء ليس لي وليس له، الماء لله تبارك وتعالى، حركت من مكان استلمت السفينة الكبيرة. إما أن تكون لو كان أنا تاجر سفن، إما أن تكون ما زالت في البر على الشط لم تنزل، وإما أن تكون في البحر. بالبحر تحريكها سهل، في البر تحريكها صعب، صار فيها حكم، إذن لابد أن تأتي هنالك رافعات وأن تنزلها، هي تصنع على البر. هل يمكن بيعها وهي ما زالت على البر؟ من الممكن بيعها، ويعتبر القبض فيها قبضا حكميا أيضا، أن يخلي البائع بينه وبينها، فإن لم يحضر العاقدان المبيع اعتبر مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصح، وقبض المنقول تحويله. إذن كل شيء منقول لابد من تحويله من مكان إلى آخر، إلا إذا يعني المسائل التي استثنيناها في هذا الأمر. الحيوانات تنتقل بأن يقودها من مكان إلى آخر، الطعام ينقل من مكان إلى آخر، الحبوب تنقل من مكان إلى آخر، وهذا أمر كما قلت سهل. فإن جرى البيع بموضع لا يختص بالبائع كفى نقله إلى حيز. يعني أحيانا بعض الناس يأتون في البضائع أمام المسجد مثلا يوم الجمعة، في الأسواق في القرى هون يسمى سوق السبت وسوق الأحد وسوق الأربعة إلى غير ذلك، جاء واحد ببضاعة ووضعها على الأرض، هذه الأرض لمن؟ لله تبارك وتعالى، أرض عامة. نعم، في هذه الأرض جاء بعض الناس واشترى هذه البضاعة، يكفي أن يمشي ذلك الإنسان وترك البضاعة في المكان، لا يختص بهذا المكان على الإطلاق، جاء ببضاعة رغب بعض الناس أن يشتري البضاعة جملة ويقف يبيعها مفرقا، عند ذلك هذا الحيز لا يختص بالبائع، لو نقله شيء بسيط حركه عند ذلك يكفي ذلك. بعد ذلك قال: وإن جرى في دار البائع لم يكفي ذلك. هل في دار البائع كل ما يوجد في دار البائع من أشياء ملك لمن؟ صورة للبائع. اشتريت طعم الكنبايات اللي قاعدين عليها، غرفة النوم اللي بينام عليها، عند ذلك هل يكفي أم لا بد من نقلها؟ نعم. أما إذا بقيت في دار البائع ويد البائع عليها معنى ذلك ما تم التسليم، والضمان قبل التسليم من ضمان البائع، والضمان بعد التسليم من ضمان المشتري. لكن إذا باعنا كل ما في هذا البيت من مفروشات ثم مكننا منه أو قال لنا أنا أعيرك البيت ريثما تنقل هذه المفروشات، يعتبر استلاما حكميا؟ نعم. لو أعارني البيت بينما أنقل المفروشات وقال هذا مفتاح البيت، أعرتك البيت، كم تحتاج إلى نقله؟ قلت أحتاج أسبوع، يعني أنقلها ربما تكون فيها دحى في كذا، تحتاج إلى نقل بروية وبتؤلة، فترك لي المسألة أسبوعا، يصح ذلك؟ يصح. فرع للمشتري قبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا أو سلمه، وإلا فلا يستقل به. بعتك حاجة، هذه الحاجة إما أن أبيعك إياها نقدا وإما لأجل. إن بعتك إياها نقدا لا أسلمك إياها إلا أن تسلمني المال. قد تقول أنت لا أسلمك المبيع حتى تسلمني الثمن، والثاني يقول لا أسلمك الثمن حتى تسلمني المبيع. كل واحد من الطرفين لا يثق بالآخر، فما الحال؟ نأتي بشخص ثالث نضع منه الثمن والمثمن، فإذا صار في يده سلم هذا وسلم هذا وانتهى الأمر. هذا واحد. الشيء الثاني إذا باعه مؤجلا قال أعطني الحاجة طبعا والثمن بعد سنة، ماذا قال له؟ قال أنا لا أسلمك حتى تدفع. ما هذا؟ لا يصح. أنت عندما عقدت بيعا مؤجلا ليس بيعا حالا، والبيع المؤجل يستلزم أن تأخذ الحاجة الآن وأن تدفع الثمن بعد سنة. ما لذلك إن كان الثمن مؤجلا أو سلمه، لكن أنا بعتك الآن وما سلمته، هل تستقل أن تأخذه؟ لا. إذا كان الثمن مؤجلا فأنت لا يحق لك أن تأتي إلى المبيع وتقول أنا اشتريته وتحمله من غير إذن البائع، هل يمكن ذلك؟ لا. وإلا فلا يستقل به، يعني لا بد في نقل الحاجة من إذن البائع. مثلا اشتريت من إنسان حاط أكياس إسمنت، اشتريت من عنده 10 أكياس، هو غير منتبه، جبت سيارة وحملتها، بيصير؟ قد لا يسمح لك في هذا ولو كان إلى أجل، لا بد من إذنه. يقول استلم، هو يقوم بعملية التسليم بعملية العد، هو الذي يسلمك إياه، حتى نفرق بين الزمن الذي كان فيه ضمان ما بين البائع وما بين المشتري. مثل الهبة، لو وهبتك قلت لك وهبتك هذا الكتاب 100 مرة وانت اللي قبلته، هل تنتقل الهبة إليك؟ لم تنتقل. الهبة لا تنتقل إلا بالقبض. جئت فأخذت الكتاب، أخذك الكتاب صحيح أم تعدي؟ لا تعدي. وإن كنت قد قلت لك وهبته، لماذا؟ لأن الأصل أنا أملكك إياه، أنا أنقله إليه. قالوا الهبة عقد ونقل، يعني لا بد أن يكون هذا العقد أولا وهبته، وأيضا تسليم بإذن من البائع. أنت لا تستقل أن تأتي فتأخذ هذا المبيع. كذلك لو اشتريت إلى أجل فلا يحق لك أن تأخذ المبيع إلا بإذن ممن؟ من البائع. ولو بيع الشيء تقديرا كثوب وأرض ذرعا وحنطة كيلا أو وزنا اشترط مع النقل ذرعه أو كيله أو وزنه، يعني كل الناس يبيعون هكذا، يدخل إلى بائع القماش هذا المتر 100، هذا المكيال 10، هذا الوزن كيلوغرام بكذا، هذا العدد بكذا. طيب كيف اشتري؟ إذا اشتريت قماشا فلا بد أن أكيل هذا القماش. كيف أكيله؟ أكيله مترا مترا. طبعا في كيل يتم للبائع وفي كيل يتم للمشتري. الاستلام لا بد من حضورهما. فأنا عندما أقول استلمت معنى ذلك إما أن أكون معاين البائع عند العد، وإما أن أستلم أن أعد عليه. لماذا هذه المسألة تفعلونها في المال ولا تفعلونها في غير المال؟ يعطيك 100,000 تقول له لحظة لعده، طلعوا زايدين كان رجع له، طلعوا ناقصين كان طالبه، يكون هو عددهم قبل قليل ومع ذلك أنت تعد عليه. إذن كل شيء يتم بيعه لا بد للمشتري الآن من مسألة الاستلام، فلا بد من ذرعه أو كيله أو وزنه. لكن اختلف الفقهاء، الشافعي اكتفوا بأن يكون يعني البائع الآن وضع لي على الميزان 2 كيلوغرام من مثلا سكر، وأنا رأيت 2 كيلوغرام من السكر على الميزان فأحتاج أن أقوم بالوزن مرة ثانية. غير الشافعي قالوا لا، لا بد من أن يقوم بوزنه هو مرة ثانية، كاله البائع لا بد أن يكيله المشتري. يعني هذه المسألة. قال فإذا باع كيلا فعليه أن يكيله، وإذا باع وزنا فعليه أن يزنه، وإذا باع ذرعا فعليه أن يذرعه بالمتر، وإذا باع عدا فعليه أن يعده. نعم. مثاله بعتكها كل صاع بدرهم، مثل الناس اللي حاطين أكوام من البضاعة، من أراد أن يشتري بكم كيلوغرام، بكم المكيال، بكم الواحدة، بكذا، قالوا بكذا، في هذه الحالة سيقوم الناس بالعد أو بالكيل أو بالوزن في هذه المسألة على أنها 10 آصع ولو كان له طعام مقدر. نعم، لو كان قال له هذه 10 آصع هل يكفي أن يقول له هذا الكلام أم لا بد من الكيل؟ لا بد من الكيل. ولو كان له طعام مقدر على زيد ولعمر عليه مثله فليكتل لنفسه ثم يكيل لعمر. فلو قال اقبض من زيد مالي عليك لنفسك ففعل فالقبض فاسد. هذه المسألة، أنا لي من فلان 100 صاع من القمح دين، وأنت لك علي أو اشتريت مني 100 صاع، فعندما ذهبت أنا عندما أكتال كيل بائع أم كيل مشتري؟ عندما ذهبت أكتال كيل المشتري يعني أحد القابضين، وعندما أكتال لك معنى ذلك أنني أزن أكيل لك مرة ثانية. هذا الكيل لي أم علي؟ هل يمكن أن يكون نفس الكيل لي وعلي في آن واحد؟ هذا استلام لي، وعندما أريد أن أسلم لابد أن يكون الكيل من جديد. هذا معنى ولو كان له طعام، طعام قمح، شعير، ذرة، أي شيء مقدر على زيد 10 آصع ولعمر عليه مثله فليكتل لنفسه أولا يستلم ثم يكيل لعمر أي يسلم. فلو قال اقبض من زيد، الآن قلت لك أنا إلي معه 100، روح ضاط التكيل لنفسه. أنت عندما اكتلت لمن؟ اكتلت لي أولا ثم تكتال لنفسك، هل يصح أن تكتال لي ولنفسك في آن واحد؟ لا لا يصح. فلو قال اقبض من زيد مالي عليك لنفسك ففعل فالقبض فاسد. يعني المسألة لو كانت ومشرط الأموال الربوية، ما عيننا نحن، معلش عندما هو يكيل لنفسه، أما هني فلان هو يكيل له، أنت أذنت له أن يأخذ من فلان، لكن فلان هو الذي قام فأقبض وهو قبض، لكن نفس الشخص يقبض لنفسه ولغيره، هل يكون قابضا وموجبا في آن واحد؟ يعني هلا في أي مسألة من المسائل بصح الواحد يقول بعت هذا الكتاب مثلا لنفسي، أنا وكلتك أن تبيع كتابا، تقول والله بعت الكتاب لنفسي بصح؟ لماذا؟ لأن البائع، نأخذ مثال نوضح بالقاعدة، طبعا ولو كانت بعيدة قليلة بس حتى كيف يتحد البائع قابض والموجب. وكلتك أن تبيع هذا الكتاب، فأنا أنت تعرف نزلت إلى السوق، الناس يتزايدون في هذا الكتاب، بلغت قيمته كذا، أنت لوحدك هل تترك هذا السوق وتقول بعت الكتاب لنفسي؟ أنت عندما تطلب أي حاجة في السوق تطلب 10، البائع المشتري ماذا يقول لك؟ 6 7، فأنت تطلب الأعلى، وهو يدفع الأخفض، فكيف تستطيع أن توفق ما بين بائع ومشتري؟ كبائع تطلب العشرة وكمشتري تدفع الستة، تقول لما حط البيضة بالنص، لا كلام هذا ليس صحيح، قد يكون هنالك رغاب يدفعون أكثر من عشرة. كذلك مسألة الاستلام الآن لا بد أن يكون هنالك قابض ومقبض. أنت بتقبل الآن أن يقول لك أخي أنا عديت لك 100,000 خدم، تقبل؟ لماذا؟ لماذا إذا وجدتها ناقصة تعود يعني مذعورا فتقول والله هذه ناقصة؟ لك أنا سلمتك أخي، طلبت منك تعد وأنت ما عديت، هذا غلط. لذلك كل واحد منهما عليه، هذا عند قبل أن يسلم عد لنفسه، وبعد أن سلم عد لغيره. أنت ما رأيت العد، وما بكفي تكون عيونك هيك مثلا هو شفتها بعد عديت معه، هذا لا يكفي، لابد أن تقوم أنت بالعد مرة ثانية، لأن ربما هو يشعر أحيانا بورقتين مرة مع ويعتبرهما ورقتين وأنت تعتبرهما ورقة واحدة، فتقول العدد ناقص، أخي عد من جديد لنفسك. إذا فلو قال اقبض من زيد مالي عليك لنفسك ففعل فالقبض فاسد. بائع ومشتري في آن واحد، قابض وموجب في آن واحد، لا يصح. الحوالي شوف في أشياء تختلف عن هذا، حوالي لا يقبض عن نفسه، في مقبض. أنا عندما كان إلي أبو عبده 1,000 ليرة أنا أطالبه 1,000 وهو يطالب الغير 1,000 واتحد الزمان والمكان، فهنا كأنه قال لي هل تقبل أن تقبض أن أوكل هذا الإنسان بأن يقبضك بدل هذا لي مال وأنت تطلبني بمال وهذا المال الذي معه لي فوكلته في أن يقبضك، صحيح هذا أم لا؟ هنالك من يقبض ومن يقبض، تختلف عن هذه المسألة. الحوالي واضحة المسألة فيها تماما، لذلك قلنا لا بد من اتحاد الدينين ولا بد من قبول طبعا المحيل والمحتال، أما المحال عليه لا يشترط أن يكون قابلا لذلك لأنه لا بد أن يدفع الذي عليه. ثم قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه.